الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما الله تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة الصافات. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الأمم الماضية المكذبة لرسلها، يقول: ولقد ضل قبلهم، أي قبل هؤلاء مشركي مكة، أكثر الأولين. أكثر الأولين ضال، يعني أكثر الأولين ضال، يعني قلة الذين آمنوا بالرسل هم قلة، والأكثرية كلهم ضلال، ولذلك هؤلاء ضلوا وتمادوا على ضلالهم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، ولقد أرسلنا في أولئك الأمم منذرين، أي رسلا ينذرونهم بالعذاب ويخوفونهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، كيف كان عاقبة المنذرين، انظر، وهو الهلاك والدمار، وذلك أنهم أنذروهم فلم ينتفعوا بإنذارهم، بل ردوا عليهم وكذبوهم فأهلكهم الله، يعني من أولهم إلى آخرهم هلاكا ظاهرا. إلا بقوله إلا عباد الله المخلصين، إلا هؤلاء، فهؤلاء نجوا، يعني المخلصون أو المخلصون قراءتان، يعني الذين أخلصوا في إيمانهم، فهؤلاء ما أصابهم شيء مما نزل بهؤلاء من الدمار والهلاك، بل نجوا. وهكذا هذه الأمة، يعني العذاب يكون على الطغاة والضلال، والمؤمنون ينجون من بينهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى، وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به وعبد غيره، وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم عليهم الصلاة والسلام وتكذيبهم، فأهلك المكذبين ودمرهم، ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم. ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. نعم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن أكثر الأولين هم ضلال بدأ بنوح عليه السلام وقومه فقال ولقد نادانا نوح عليه السلام نادانا فقال ربي إني مغلوب فانتصر. دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن عاش معهم يعني حوالي 1000 سنة ولم ينجع ولم يتأثر قومه بدعوته، دعا الله سبحانه وتعالى أن يخلصه منهم فقال ربي إني مغلوب فانتصر. فماذا؟ فلنعم المجيبون نحن المجيبون فأجبناه، يعني فتحنا السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. هكذا نجيناه ونجينا أهله وأهلكنا هؤلاء، نعم المجيبون نحن، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وهو الغرق العظيم، ذلك ما أصاب إياه ولا أهله. وجعلنا ذريته هم الباقين، أي بعد غرق أمم الكثيرة بقي ذرية نوح عليه السلام، كان له 3 أولاد يعني سام وحم ويافث، فهؤلاء بقي ذريته إلى الآن، فتناسلوا إلى آخر الدنيا. وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا، كل من أتى بعده يثني عليه ويصلي عليه، هكذا رفع الله قدره. سلام على نوح وسلام منا على نوح في العالمين، في جملة العالمين هكذا سلم الله عليه على نوح عليه السلام. إنا كذلك أي كما جزينا نوحا وأهله نجزي المحسنين، أي محسن كان نجزيه جزاء حسنا جزاء وافيا. إنه ثم بين ما الذي هذا يعني استحق بذلك بإيمانه، إنه من عبادنا المؤمنين، ففيه رفع لقدر الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل حب إلى الله قال إيمان بالله ورسوله. فلذلك يعني كل رسل ذكرهم في هذه السورة وفي غيرها كذلك أيضا يعني يختمها بقوله آخر الآية إنه كان من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين، فدل على أن صفة الإيمان هي التي أوجبت ذلك وهي أرفع درجات العبد. إنه من عبادنا المؤمنين ولذلك نجيناه. ثم أغرقنا الآخرين، ثم بعد أن نجيناه أغرقنا الآخرين الأمم المكذبة التي كذبت نوحا وما أتى به من الرسالة. نعم. لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا، فذكر نوحا عليه السلام وما لقي من قومه من التكذيب، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم وكلما دعاهم ازدادوا نفرة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فغضب الله لغضبه عليهم، ولهذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي فلنعم المجيبون له، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وهو التكذيب والأداء، وجعلنا ذريته هم الباقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام، وقال قتادة في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين، قال الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. وروى الإمام أحمد عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم، ورواه الترمذي. والمراد بالروم هاهنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى روم بن ليطي ابن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. وقوله يعني له ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث. سام أبو العرب وحام أبو الحبشة ويافث أبو الروم، هكذا تناسل بعد ذلك ذرية نوح عليه السلام. نعم. وقوله وتركنا عليه في الآخرين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم. وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى: سلام على نوح في العالمين، مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله، نجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. ثم قال: إنه من عبادنا المؤمنين، أي المصدقين الموحدين الموقنين. ثم أغرقنا الآخرين، أي أهلكناهم، فلم يبق منهم عين تطرف ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثر، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد نوح إبراهيم عليه السلام، وإن كان بينهما مدة متطاولة وبينهما بعض الأنبياء كهود وصالح وزمن طويل أكثر من 2600 وأكثر زمن، لكن يعني هو تابع لنوح عليه السلام، ولذلك قال: ولا يعني وإن إبراهيم وإن من شيعته، أي من أتباع نوح عليه السلام في الدين في التوحيد، لإبراهيم، إبراهيم عليه السلام من أتباع نوح عليه السلام عليهما السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم. اذكر إذ جاء ربه بقلب سليم من الشكوك والأوهام والاضطراب، وإنما هو توحيد خالص، قلبه سليم، سليم قلبه إبراهيم عليه السلام. إذ قال متى؟ إذ قال اذكر إذ قال لقومه، يعني إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ هذه الأصنام التي تعبدونها أي شيء هي؟ يعني احتقارا لها واستهزاء بهم، ماذا تعبدون؟ أئفكا أي كذبا على الله، آلهة دون الله يعني تريدون، يعني غير الله تريدون آلهة، يعني هذا شيء عجيب، كيف تريدون غير الله وهو الذي خلقكم ورباكم وأنعم عليكم وأغدق عليكم نعمه ثم تريدون غيره؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فأي ظن تظنون برب العالمين إذا فعلتم هذا؟ كيف يفعل بكم؟ كيف يغضب عليكم؟ وكيف يهلككم؟ انتبهوا، هذا تذكير وعظة لهؤلاء الناس، يذكرهم ويعظهم ويعني ويحوط حولهم، ولكنهم من تبعوا من تفعوا كما سيأتينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن من شيعته لإبراهيم يقول من أهل دينه. وقال مجاهد: على منهاجه وسنته إذ جاء ربه بقلب سليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الحسن: سليم من الشرك. وقال عروة: لا يكون لعانا. وقوله إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد، ولهذا قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ قال قتادة: يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. لا زال الكلام موصولا بقصة إبراهيم عليه السلام. وكان القوم أصحاب نجوم، كانوا منجمين، كل شيء يفعلونه يعني ينسبونه إلى النجم، نجم الفلاني خير، ونجم فلاني منحوسه، ونجم فلان سعيد، هكذا كانوا. وكان لهم عيد، يوم عيد اجتماع خارج البلد، وأرادوا أن يخرجوا إلى هناك، فخشي إبراهيم عليه السلام أن يأخذوه جبرا، فنظر نظرة في النجوم، يعني رفع رأسه إلى النجوم موهما لهم أنه منجم مثلهم ليعتقدوا أنه صادق. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني النجم يخبرني يعني بأني سقيم. سقيم يعني أي سأسقم، ولو سقم مرض الموت لابد يسقم الإنسان. أو إن سقيم، سقيم القلب من عبادة غير الله، تعبدون غير الله، هذا يؤلمني. يعني سقيم يعني هكذا فسروه بتفاسير. فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فعند ذلك فتولوا عنه، فعند ذلك تركوه، لأنه يعني أو سقيم مطعون طعين، طعين والطعين عندهم يعني مدى خطير يعني يتعدى، ولذلك قالوا اتركوه واذهبوا إلى عيدكم. وقد هيئوا لآلهاتهم طعاما ووضعوه أمامها ليتبركوا بها إذا رجعوا يأكلوه، فوضعوا أمام كل صنم طعام ليأكلوه، فتركوه فيعني فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين إلى عيدهم، أدبروا إلى عيدهم وذهبوا هناك وفعلوا ما فعلوا هناك. ثم قال مدبرين، فقال مدبرين فراغ إلى آلهتهم، فعند ذلك أمكنه أن يعني وحطم هؤلاء الأصنام، فقال فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ أنتم منتم آلهة وهذه الأطعمة أمامكم ألا تأكلون؟ يكلمها: ما لكم لا تنطقون؟ لماذا تسكتون؟ ما تجيبون الجواب؟ فعند ذلك فراغ عليهم ضربا بذلك. فعند ذلك ماذا فعل؟ ما لكم فراغ عليهم ضربا باليمين أي بالقوة، وإنما أسندوا إلى اليمين لأنه أقوى في الضرب، ولذلك قال فراغ عليه ضربا باليمين بالفأس كلها كسرها تكسيرا إلا كبير، لا كبيرا لهم يعني لينازعهم عليه ليمكنه أن يخجلهم في ذلك. فراغ عليه ضربا باليمين، فماذا فعلوا؟ قال فعند ذلك لما جاءوا ووجدوها هكذا مكسرة وأمامها ذلك الطعام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، كيف يكسر آلهتنا؟ وهناك كانوا عميان ما ذهبوا إلى العيد، بعض الناس سمعوه يتكلم يخاطب الآلهة، فقالوا إنا سمعنا فتى يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اشهدوا عليه حتى نعاقبه على ذلك. فقالوا له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لا، ما أنا فعلت هذا، إنما فعله كبيرهم هذا، هذا الذي فوقهم، إنه غار عليهم لئلا تعبد معه فكسرها، ولذلك جعل الفأس على عنقه، أما ترون جعل الفأس على عنقه يلعب ويستهزئ به، فعند ذلك انتبهوا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إبراهيم حق، حق إبراهيم لكم ما يقولوا، أتنحتون من الأخشاب والأحجار ثم تعبدون، كيف تخاصمون إبراهيم بهذا؟ فجاء إبليس فقال لا تسمعوا له والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لإبراهيم. فعند ذلك انقلبوا ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا ما فقال إلى آخر ما قالوا، فقال هؤلاء ما ينطقون، قال كيف تعبدونهم إذا لا ما ينطقون ولا ينفعون أنفسهم ولا يدافعون عن أنفسهم فكيف تعبدونهم؟ فعند ذلك آخر المطاف المغلوب يعني يلجأ إلى القوة، قالوا ابنوا له فألقوه في الجحيم، عند ذلك يعني نحرقه بالنار ونجد له نارا عظيمة ثم نلقيه في ذلك ونستريح منه، هكذا دبروا له. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، أي يسرعون، جاءوا إليه ليروا ما فعل بهم، قال فعند ذلك كلموه في ذلك فقال أتعبدون ما تنعتون؟ والله خلقكم ما تعملون، والله خالقكم وما وكل عمل تعملونه هو الذي خلقكم، كيف تعبدون معه غيره هذه الأصنام؟ والله خلقهم. قالوا عند ذلك لجأوا إلى القوة، قالوا بنوا له بنيانا يعني لتحركه وتجد نار عنده، بنيانا فألقوه في الجحيم في النار العظيمة، فأرادوا بكيدا وهو أنهم يريدونه أن يحترق، فماذا فعلوا؟ يعني ربطوه ثم رموه بالمنجنيق، فأرادوا بكيدا ليحترق، فجعلناهم الأسفلين أي جعلناهم المغلوبين، وذلك أنه لما رمي في وسط النار أكلت النار الحبال الذي قيد به والأغلال التي قيد به وبقيتك، يعني قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الله أكبر، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا، ما قال بردا فقط، لأنه إذا كان برد تقتله ببرودتها بدل الحرارة، قال وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما، مع السلامة كوني بردا لئلا تحرقه ولا تقتله ببردك، فهكذا الله سبحانه وتعالى فعال، هذا هو الكيد، يعني فأراد بكيد فجعلناهم الأسفلين أي المغلوبين، فنجا من ذلك النار، من تلك النار. نعم، إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم، فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرها فقال فيكسرها، فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه فتولوا عنه مدبرين. قال قتادة والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم،

يعني فلم يلتفت إليها، فقالت: أبهذا أمرك ربك؟ قال: نعم، أجابها بهذا. فقالت: إذن لا يضيعنا، اذهب حيث شئت. فذهب إلى الشام وبقيت مع ولدها وإلى آخر القصة، والقصة مشهورة في صحيح البخاري. هذا هو الغلام الذي بشره الله سبحانه وتعالى به بغلام حليم ذي حلم كثير، حليم هو، ولذلك وافق على الذبح. فلما بلغ معه السعي، لما بلغ مع أبيه أن يسعى ويذهب ويجيء، يعني قال: قال يا بني، قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إني رأيت في المنام ونوم الأنبياء ووحي نوم الأنبياء ورؤيا الأنبياء وحي أني أذبحك، رأيت أن أذبحك، ماذا ترى في هذا؟ هل توافق أم لا؟ فعند ذلك قال: فانظر ماذا ترى. قال موافقا لذلك: قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أنا أصبر على ما قضاه الله علي. هكذا وافقه فعند ذلك من الصابرين. فلما أسلم، فلما استسلم لأمر الله، خضع إبراهيم لما رأه في المنام، وخضع إسماعيل لموافقته على الذبح. فلما أسلم وتله للجبين، أي أضجعه ليذبحه على جبينه، وناديناه. فعند ذلك وقد أمر السكين على حلقه، فصار بينه وبين حلقه رصاص، يعني حديد. هذا فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: انتهى الأمر إلى هنا. ليش؟ قال: وناديناه يا إبراهيم، قال: أنت رأيت تذبحه ونحن منعناك، وتم الأمر، امتثلت الأمر، وامتثل ولدك الأمر أيضا، فانتهى. فبعد هذا قطع يعني عنقه لم يسمح. ولذلك قال: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وتحققت رؤياك، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. هكذا أي نبتليهم ثم نزيل عنهم البلاء، وهكذا نجزي مع أي محسنين كان. إن هذا الأمر بذبح الولد مع أنه ليس له ولد غيره لهو البلاء المبين، البلاء الواضح البين، يعني يبتلى المرء على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فلذلك إبراهيم ما ابتلي أحد مثله بمثل هذه البلية، بلاء مبين. وفديناه بذبح الحاضر. وفي نفس الوقت لما أبى أن يقطع عنقه، أنزل الله كبشا من الجنة، ويقال هو الكبش الذي قربه ولد آدم عليه السلام، حينما قال الله أعلم. وعلى كل حال كبش جاء من الجنة فأضجعه جنبه، فقال: اذبح هذا. فذبح ذلك وفديناه بذبح عظيم، عظيم لأنه جاء من الجنة، بذبح عظيم، كبش من العظيم، بذبح عظيم. وترى وتركنا علي في الآخرين، فما كان جزاؤه؟ جزاؤه إنه ثناء حسن في كل أمة أتت إلى يوم القيامة، يعني يحبونه ويثنون عليه ويعني يسلمون عليه. وقال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سلام منا على إبراهيم عليه السلام، كذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا إبراهيم عليه السلام بهذا الجزاء، وهو أنه لما امتثل الأمر الله يعني نجاه من ذلك وفداه بذبح عظيم. قال إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. انظروا إلى قدر درجة الإيمان، أي قصة قصها الله سبحانه وتعالى في الأنبياء آخرها يقول إنه من عبادنا المؤمنين، فدل على أن الإيمان أعظم المراتب، أعظم المراتب. إنه من عبادنا المؤمنين، أي إنما فعلنا له ذلك لأنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق بعد ذلك، يعني بعد فترة طويلة، ويقال يعني 19 سنة عاشت سارة هذه امرأته، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى ولدا منها وهو إسحاق، ومن ذريتها الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، من جملة الصالحين. قال وباركنا عليه، وباركنا عليه على إبراهيم وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن مؤمن، يعني يعني جعلنا ذريتهم منقسمين قسمين، قسم مؤمن فهؤلاء هم الأنبياء والصالحون، ويعني وظالم لنفسه بالشرك والكفر والمعاصي والجريمة، ومبين يعني مبين أي بين الظلم لنفسه. نعم. يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه بعدما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، يعني أولادا مطيعين عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق عليه السلام باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد لإبراهيم عليهما السلام، أن إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام 86 سنة، وولد إسحاق عليه السلام وعمر إبراهيم عليه السلام 99 سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه وحيدة وفي نسخة بكرة، فأقحموها هنا كذبا وبهتانا إسحاق عليه السلام، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق عليه السلام لأنه أبوهم وإسماعيل عليه السلام أبو العرب، فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره، فإن إسماعيل عليه السلام كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة، وهذا تأويل وتحريف باطل، فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره، وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، وحكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل عليه السلام، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولما بشرت الملائكة عليهم السلام إبراهيم بإسحاق عليهما السلام قالوا